هل ينفع أصلي وابنتي الرضيعة أمامي تزحف مع اتخاذ سترة للآخرين؟ وهل ممكن أشيلها وأنا بصلي الفرض؟ كل ما ذكرتي جائز، يصلح أن تصلي وابنتك الرضيعة أمامك، ويصلح أن تحمليها وأنت تصلي، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة ابنته زينب رضي الله تعالى عنهما، فكان إذا قام رفعها، وإذا ركع وضعها، وإذا سجد وضعها، فهذا لا بأس به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو يصلي جاء الحسن أو الحسين وانتطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأطال النبي صلى الله عليه وسلم سجوده حتى ظن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه صلى الله عليه وسلم قد قبض، وما أطال السجود إلا لأن حفيده رضي الله تعالى عنه قد انتطاه كما ذكرت. فلا بأس بأن تصلي وأنت حاملة لابنتك أو ابنك الرضيع، لا بأس بهذا، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة.